بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الجهاد الجزء السادس لفضيلة الشيخ ياسر برهاني. مش ملتزمين بشرع الإسلام فيما بينهم، كان أمر بدأ ظهوره وانتشاره. ممكن تكون تلو، يعني العادات السلو والعادات ممكن تكون. يقول: نعم، يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم. فإن اتفق أو إن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل إن تيسر فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية، من كان في من يقاتلهم بقى فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتلهم على الرئاسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، زي البعض ما كان بيقول إن المماليك كانوا إيه؟ كانوا رخيين، ما هم عندهم فساد وما كانوش على الشريعة رخيين. يقول: أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه، كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. بمعنى زي ما يقولوا هنا، يقاتل مع كل طائفة أقرب إلى الدين منه، يقاتلون مع كل طائفة أقرب إلى الدين. طبعا لابد أن يكون قضية مهمة جدا في مسألة القتال، كانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين. ساعات ممكن نتيجة الضعف والعجز تكون مفسدة قتالهم إيه؟ أعظم على الدين من مفسدة قتالهم، فيبقى لابد أن تراعى قضية المصلحة ولا إيه؟ والمفسدة. يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. كلام مهم جدا، لأن كثير جدا من الغزو الذي يقع مع يعني مع طوائف فيها بدع أو فيها بعض المنكرات لكنها تقاتل الكفار من أجل الإسلام، والبعض يظن أنه مجرد وجود بدعة يجعل الأمر ده إيه؟ قتال غير شرعي. الكلام ده في نظر، لابد من مراعاة أن الأمر أعظم خطرا وأعظم ضررا وأعظم مفسدة وأعظم مصلحة، لابد أن يقاس الأمر بذلك. ها؟ نعم طبعا بلا شك، بس ممكن يكون ناس غرضهم الرئاسة بس إقامة الدين هيحصل من خلالهم أكثر، يعني ناس غرضهم غاويين رئاسة وغاويين ملك ولكن هيقيموا الدين أو هيقيموا أكثر الدين، ماشي كده؟ ولو ترك القتال كده يضيع الدين كله أو يضيع الدين عند طائفة معينة. يقول: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم: الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وما استفاد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم، بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة. هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. الحديث فيها ما قال، لكن هي في الجملة وهي في المعنى. فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم، علم أن الطريقة الوسطى التي يدين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم. إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ينظر المقصد كانت معصية ممكن يتحملها بالنسبة إلى دفع المقصد الأعظم إلى أسعر. يقول وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقة وإن لم يكونوا أبرارا. يعني ده من ميراث المرجئة فعلا، اللي هو الطاعة المطلقة للأمراء ولو لم يكونوا أبرارا، فضلا أن يكونوا من المنافقين. والواحد دايما يقول هم المنافقين أشد ولا اليهود والنصارى؟ أيهم أقرب إلى الإسلام؟ مش هو يقول مع كل طبقة بس منهم؟ لكلهم في الحقيقة منافقين، اللي بيظهروا النفاق الأكبر دول أشر من اليهود والنصارى كده؟ اللي بيظهروا النفاق الأكبر ويعلنوا الحرب على الدين دول أعظم شرا من اليهود والنصارى. وللعلم درجات النفاق متفاوتة فعلا، ومش كلهم بدرجة واحدة. المنافقين بدرجات نفاقهم متفاوتة، ولكن اللي ظهر منه إظهار النفاق الأكبر والطعن في الدين والعياذ بالله لأنه مرتد، فهو شر من الكافر الأكبر. يقول ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى من القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يعني اللي عايز ينظر أثر اللي عايز ينظر الأثر النفاق ده، ينظر إلى ما يحققه اليهود والنصارى منفردين وما يحققونه مع وجود المنافقين الذين يقولونه، يلاقي ان اليهود والنصارى ما عرفوش يحققوا مع المسلمين 1% من اللي بيحققوه مع ايه؟ مع وجود المنافقين. المنافقين نكايتهم في اهل الاسلام اعظم بلا شك، ولذلك ما يتصورش انه يتقال او ماله، طب ما احنا لو مثلا قتل اليهود ولا قتل النصارى مع المنافقين دول، واحنا عارفين انهم منافقين وهم دعاء لابواب الجنه فعلا، ما ينفعش. الفتوى الثانية وهي ما تقول أستاذة العلماء أئمة الدين، الفتوى دي هي أوسع الفتاوى وأكثرها تفصيلا. ما تقول أستاذة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائرين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام. واضح ان العراق اصلا في ذلك الوقت كان وقع تحت السلطان التتار، لكن كان الكلام على قدومهم على الشام، الكلام ده كان بعد واقعة عين جالوت، هم ردوا قبل شيخ الاسلام 800، فعين جالوت دي كانت سابقة على ايه؟ على عهد شيخ الاسلام. يعني اللي بيظهروا النفاق الاكبر فعلا ما دول ابعد عن الاسلام ايه ده؟ اللي احنا هنلاقيه قبل كده اللي بيضيع المسلمين، بل هو غرضه مش بيضيع. ده الامام احمد بيقول لا يقاتل مع من يضيع المسلمين انهون، اللي هو يعني نتيجه الايه؟ التهور مثلا والاستهانه وعدم الحرص. لا، مش واحد غرضه تضيع المسلمين، ده واحد اللي غرضه تضيع المسلمين، ده اشر من اللي قال عليه الامام احمد اللي قال ما يقاتلش معاه. قال في هؤلاء الذين الذين يغزون الشام مره بعد مره وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا الى الاسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في اول الامر، هل يجب قتالهم ام لا؟ وما الحده على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر اليهم من عسكر المسلمين الامراء وغيرهم؟ بدليل ان كان بيحصل ايه؟ ان في ناس بتهرب من دوله المماليك الى دوله الايه؟ التتار، وامراء من امراء المماليك وعسكر من جنود المسلمين يروحوا للتتار ويقاتلوا ايه؟ معاهم. لا، ده كان دولتهم الاول، لا لا، احتلوا العراق اصلا ايام ولاد قربنا، ايام ما كانوا كفره، وبعد كده واحد منهم دخل في الاسلام من امرائهم واظهر الاسلام، بس فضل يقاتل على ايه؟ على ملك جنكيز خان، وفضل الياسر هو الدستور المنظم للدوله دي، والقتال زي ما سمعنا وشفناهم بيقاتلوا على ملك الايه؟ المغول، دوله المغول القائمه من ذي قبل، من اول هلاكه ومن اول جنكيز خان هو اللي بيقاتل عليها، اللي يدخل في طاعتها يبقى تبعه، واللي ما يدخلش في طاعتها يستريح منه كل حاجه. المقابل المماليك اللي هي بعد 3 سنين اقاموا واحد خليفه من العباسيين، يعني الخليفه العباسي قتل في بغداد، وبعد 3 سنين ببرص اقام الخليفه بعد كان خلال بعد ما خدمهم بعد سقوط بغداد جم وحصلت كسره عين جالوت، وبعد كده في نفس السنه هو قطز تولى سنه واحده بس وقتل بعدها. وبعدين تولى ببرد. فلما جابوا واحد من نسل الخليفة العباسي وأقاموا الخلافة الرسمية، ولكن الحقيقة كانت سلاطين والخليفة ملوش أي حاجة. يقول ما حكم من كان معهم ممن يفر إليه من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم، وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها، وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتطور ونحو ذلك. يعني كان في ناس مشايخ عندهم منتسبين إلى العلم، وفي ناس منتسبين إلى الزهد والفقر، وناس منتسبين إلى الصوفية. وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون، واحد يقول دول مسلمين ودول مسلمين وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما. وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون، والواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم، أفتون في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم، تارة لعدم العلم بأحوالهم، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم. يبقى عشان كده هيبين الفتوى دي فتوى من واحد طالب علم، هيبين حاجتين حكمه يعني حكم الله في أمثالهم، وبعدين واقع توصيفه واقعي. يقول والله الممثل بكل خير من قدرته ورحمته انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاجاب الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق ائمه المسلمين. وهذا مبني على اصلين، احدهما المعرفه بحالهم، والثاني معرفه حكم الله في نفسهم. هذه اللي هي معرفه. فاما الاول فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما لغهم من الاخبار المتواتره واخبار الصادقين. ونحن نذكر جل امورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص معرفة أهل العلم بالشريعة الإسلامية. فنقول كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميت أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد المؤمن الصغير. الواحدة من دول بس يقول وكذلك وكذلك وكذلك، يعني كل واحدة ايه سبب الواحد. وكذلك ان اظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الامة وائمتها. الكلام ده مهم جدا، ان هو ده فتوى اللي قبليها في قتال الرافضة. اذا اظهروا البدع مبنية على دي، يعني مش لازم الامور العملية بس، الامور الاعتقادية اذا اظهرت، مثل ان يظهروا الالحاد في اسماء الله واياته، او التكذيب باسماء الله وصفاته، او التكذيب بقدره وقضائه، او التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، او الطعن في السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، او مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الاسلام. مش الفرق بين الخروج عن هنا الحته دي عن شريعة الاسلام، هي دي اللي بتوضح كلمة يعني هم خارجون عن الايه عن الاسلام في الوضع الثاني. وامثال هذه الامور قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الايه نزلت في اهل الطائف وكانوا قد اسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا، فانزل الله هذه الايه وامر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا، وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد قرئ فاذنوا واذنوا وكلا المعنيين صحيح. والربا اخر المحرمات في القران، وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين، فاذا كان من لم ينتهي عنه محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن لم ينتهي عن غيره من المحرمات التي هي اسبق تحريما واعظم تحريما. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث بقتال الخوارج وهي متواتره عند اهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج بالعشرة أولى، وقد رواه مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها ثلاثة أولى حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حريث. وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية،

هي انعقدت الحفلة بس يجوز ما تنازل عنها كويس كده، لكن انه يتنازل عنها الحسن لمعاوية محتمل فهمت. اما ان ان انه يقال ان الامه تقدم معاوية على علي بن ابي طالب دي تبقى امه في منتهى الضعف في العقل فهمت، غير متصور ذلك. ما يكونش عدم نصيحه للمسلمين ان علي بن ابي طالب ما موجود بقاش خليفه وهو خليفه راشد فهمت، ويتعامل الامر يبقى ملك فهمت. خلافة راشدة وانتهت لانها هي 30 سنة وخلاص اخبرا، لكن خليفة راشد زي علي بن ابي طالب ويقال ان هو يترك ذلك للاجل الملك لا قطع. العلماء لهم في ختال من اتفاق الختال من اهل القبلة طريقان، منهم من يرى ختال علي يوم حروراء، هو ختال مين حروراء ده خلال، ويوم الجمل والطفين كله من باب ختال اهل البلد. ده كلام مين ده؟ الخطاب مش كده؟ وكذلك يجعل قتال ابي بكر مانع الزكاه، وكذلك قتال سائر من قتل من المنتسبين الى القبله، كما ذكر ذلك من ذكر من اصحاب ابي حنيفه والشافعي ومن وثقه من اصحاب احمد وغيرهم، وهم متفقون رغم توصيفهم للواقع ده على ان الصحابه ليسوا مشتاقا بل هم عدوش، فقالوا ان اهل البغي يعودون مع قتالهم وهم مخطئون خطا الملتزمين بالدروس، مع اتفاقهم على ذنب الخوارج برضه ماشي كده. يعني هتلاقي ان الخلاف الطائف دول لشيخ الاسلام خلاف قريب من سيدنا الله ماشي كده، لانهم متفقون ان الصحابه كلهم عدول وان الخوارج فسقوا وفجروا، حتى ولو وصفوا خلالهم انه خلال ايه اهل بلد. يعني الامام الخطابي مثلا لما بيقول ان الراجح لبني الزكاه والخوارج دول خلالهم خلال اهل بلد، ومع ذلك يفسقهم ويضللهم. يقول وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره من الحنابلة، فذهبوا إلى تفتيق أهل البغي، وده من آثار الاعتزال عند ابن عقيل. وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوهم فساقا، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة والحنابلة، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء في الخوارج والرافضة، وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة، ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كان، وما كان ثالثا بعينه رد الى صاحبه، وما اتلف في حال القتال لم يضمن، حتى ان جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء، كما قال الزهري وقعت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجمعوا ان كل مال او دم اصيب بتاويل القران فانه رد. وهل يجوز ان يستعان بسلاحهم في حربهم اذا لم يكن الى ذلك ضروره؟ على وجهين في مذهب احمد يجوز، والمنع قول الشافعي والرخصه قول ابي حنيفه. واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتلفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجأون إليها، فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد. وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم في أول القتال، وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح، كما رآه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال خرج صريخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانع الزكاة والخارج، سنبين في السلام التوهم إن شاء الله. الطريقة الثانية أن قتال مانع الزكاة والخارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل والطفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره. وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة الخوارج أموال الخوارج. وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماس للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقصد، مثل ما أخذ عمر السواد عنه ووقفه على المسلمين، فجعل أحمد الأرض التي الخوارج إلى غنمت منزلة ما غنم من أموال الكفار، وبالجملة في هذه الطريقة هي الصواب الصواب. هذه الطريقة اللي هي الطريقة الثانية في الجملة. أما منهم جزء منهم اللي يبيح أموال الخوارج، عشان التنبيه عشان محدش جاي يقاطع الكلام كده يقول لك ان الطريقه دي صارت ايه هي غنيمه اموال الخوارج، لا ده بيقول منهم من اباح. الطريقه الثانيه ان قتالهم ليس كقتال اهل الجمل والطفين، وده المقصود بالماشي في الجمله ان ده صواب، ان دول مش زي دول، لكن ما يلزمش غنيمه الاموال ولا يقتلهم. يقول فان النص والاجماع فرق بين هذا وهذا، وسيره علي

أقول له تحكيم سريعة؟ طب ما دي قضية مفروغ منها فيها شك. عشان شريعة امتنعوا عنها فده يدل على تحكيم سريعة. طبعا طبعا المفروض ان ده يدل على ده بس ايه؟ بس دي أحد الأجزاء يعني وكل جزء كذلك. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وممن قتله صار قائم بالشهادتين الصلاة وغير ذلك مانع الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة إن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء إن لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. هذا النقل هنا مخالف للخلاف الذي نقله قبل هذا أو مش مخالف وكأنه رجح هذا القول هنا أنهم مرتدون والصحيح الذي صححه في موضع آخر أنه نوع ثاني لسه الصفحة السابقة عليها يقول هذا كل مما يبين أن قتال الصديق لمنع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل والصفين فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حكمهم حكم أهل الجمل والصفين بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأحوال الثلاثة. فكلامه هنا يقول هؤلاء لهم مانع الزكاة لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين إما أن يقصد أحد القولين في المسألة وإما أن يقصد مرتدين عن بعض الدين وده أقرب حتى لا يحمل كلامه على التناقض اللي هو قبلها بعدة أسطر يرجح أنهم نوع ثالث هو بيقول مانع الزكاة اختار الصديق من الزكاة واختار إيه الخوارج ليس مثل اختار يوم الجمل والصفين وده عنده فتوى من أولها إلى آخرها مبناها على توصيف قتال طائفة ممتنعة عن الشريعة خارج عن الشريعة وقد يسمى مرتدين إما باعتبار دخولهم في غمار أهل الردة أو باعتبار أنهم مرتدين عن بعض الدين وده أقرب كما ذكرنا. ان هم ليسوا كالمرتدين عن اصل الاسلام وعشان كده بيفرق هو بيقول له ليقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن اصل الاسلام فده ارتد عن بعض الدين بعد ان كان ملتزما به تركه فيعاقب على فعله ذلك ولا يلزم ان يكون مرتدا بالمعنى الاصطلاحي ومساله ان هؤلاء لم يكن لهم شبهه سائغه هذا الكلام فيه نظر فان مانع الزكاه الشبهه لم يكن لهم شبهة سائغة في القتال أما في المنع من التكفير فمحتمل وبدون هذه الشبهة قد يمتنع تكفير الإنسان يعني الشبهة أقل من ذلك شبهة دون شبهتهم وهو أنهم قالوا أن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ من أموالنا قال خذ من أموالنا صدقة ظاهرا ومدركين بها وصلي عليه وهذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته سكن لنا وأما صلاة أي وقت فليست كذلك ولقرب العهد في زمان الشريعة ووقوع التبديل بالنفس وغيره وأن القوم كانوا جهالا كما ذكر ذلك الخطابي دل ذلك على عدم تكفيره أو يقال لم يكن لهم شبهة سائغة تمنع من قتاله وده وجد توجيه ثاني لكلامه في هذه الفقرة طبعا كثير جدا من الأمة بيحبوا ياخذوا ليه الأجزاء ياخذ فتوى سطرين من الفتوى دي طبعا الكلام قبليها وبعديها كله مبني على نسق واحد الكلام ده هنا فعلا وخارج عن الايه على النسق اللي ماشي عليه الكلام اللي بينص على تصحيحه، يعني هنا بيقول هذا اصح الاقوال الثلاثه فيهم، في ان هم بغاه وان هم مرتدين وان هم ايه نوع ثالث في صفه الاقتداء. لكن كلام البغاه هو نقل الكلام عليهم في الخوارج، وهو من ذكر زيهم ان هم مرتدين، ان هم بغاه اقصد على مذهب واجه في مذهب احمد. و ها لا ده هو بيرجح احد يعني، او ده فهم منه زي ما قلنا اما ان هو لا ما ينفعش لم يكن له شبهه سائله تمنع القتال ومرتدين عن بعض الدين. انت هو قايل برضو قبلها على طول كما ان مذهب احمد في مانع الزكاه اذا قاتلوا الامام عليها هل يكفرون مع الاقرار بوجودها على روايتين. فيمكن الخلاف واضح جدا في المساله، وبعدين بيرجح بعد كده ان هم ايه لا يكفرون كمرتدين عن اصل الاسلام ويقاتلون ليسوا كالبغاه. ولكن توصيف قتال مانع الزكاه على انهم بغاه موجود في كل كتب المذاهب، ولذلك قلنا ولكن مع الاقرار بانهم فساق وفجره ويستحقون العقاب الدنيوي والاخروي، وده يفرقهم عن اهل البغي الخارجين عن الامام بتاويل سائغ. يقول وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. هو الحديث الوارد في ذلك انه امر بقتله، وهو عند الجمهور منسوخ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم يقتل الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به، بل كان يقيم عليه الحد في كل مره. ومن هنا فهو شيخ الاسلام حمل كانه امر بالقتل على الايه؟ عن قتال، او تكون فيها تصحيح، فالمساله دي فيها احتمال. اما اللفظ القتال الصريح فانا لا اعلم نصا صريحا في قتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر، لكن لا نزاع في انهم اذا ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر واقامه الحقوق على من يشرب، اقامه الحدود على من يشرب، انهم يقاتلون لانهم تاركين للالتزام بالشريعه. ايوه نعم نعم. يقول واما الاصل الاخر وهو معرفه احوالهم. هو كان في اصلين في الباب، الاصل الاول معرفه حكم الله في امثالهم حكم الشرع العام، اما الاصل الثاني معرفه احوالهم. فقد علم ان هؤلاء القوم جازوا على الشام، جازوا مروا على الشام في المره الاولى عام 699 واعطوا الناس الامان وقرؤوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال انه 100,000 او يزيد عليه، وفعلوا بيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه الا الله، حتى يقال انهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الاقصى والاموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا. وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في معسكرهم مؤذنا ولا اماما، وقد اخذوا من اموال المسلمين وذراريهم وخربوا من دياريهم ما لا يعلمه الا الله. كانت مأساة عظيمة موضوع التتار، يعني الواحد بيشوف اللي اليهود بيعملوه يقول ده كان في مصايب اعظم. الحكاية دي يعني تخلي من كثرة البلاء اللي بيحصل على المسلمين الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني البعض بيحس ان هو ايه يعني اللي حصل ده مصايب ما حصلتش. المصايب اللي حصلت بكده كانت يعني تخيل كده ان مثلا يفجر بالنساء في بيت المقدس في داخل المسجد الاقصى، او يفجر بالنساء في المسجد الاموي، يعني دمشق وفلسطين كلها كانت تزيد الانتصار دي، ويفعلون الافاعيل المنكره دي. ومع ذلك بقيت امه الاسلام، يعني ما فيش حد ايه يتصور مثلا يقول خلاص ان تصور ان نهايه العالم او شكل. طب ما اياميها التتار بقى كانت الناس بتتصور نهايه العالم اقرب بقى، ده كان التتار حالهم عنيف جدا في الفساد. يقول ولم يكن معهم في دولتهم الا من كان من شر الخلق، اما زنديق منافق لا يعتقد دين الاسلام في الباطن، واما من هو من شر اهل البدع كالرافضه والجهميه والاتحاديه ونحوهم، واما من هو من افجر الناس وافسقهم. يقسم الانواع، كلام مهم ايه ان هو ما مش احد الناس اللي موجودين في جند التتار مش شرط يبقى لهم حكم ايه واحد، علشان الطوائف اللي بتجعل الناس اللي بيلبسوا اللبس بتاع الطائفه المخالفه لهم كفر ابتداء، زي بعض المؤلفات زي كتاب بتاع العمله في اعداد العده، يجعل كل من يبتدي الزي العسكري بتاع الجيش اللي هو هيقاتله بتاع الرهبنة القاتل يوم الكفر. والكلام ده موجود زيه في كتاب الشيخ علي بالحج بتاع الجزائر، في ان في تميز حاصل وان الطائفة دي كلها تبقى ايه كلهم مرتبون. وده كلام في نظر كلام خطير جدا. والصحيح ان هو في شبهات تمنع من تكفير الجميع، فضلا ان ايام التتار دي كانت يعني احوالهم يعني في الفساد والفجور بالمسلمين وفعل المنكرات اعظم، ومع ذلك فهو بين اقسام في الناس، في ان كل واحد منهم ايه في بعضهم زنادقه لا يعتقدون ان هم منافقين، وبعضهم من شر اهل البدع، وبعضهم ايه من افسق الناس والمفسدين. هو ما حكمش حكم قوة الطائفة ككل، وده من ضمن الأدلة على كده، ما هو بيأثر إن الناس فيهم إيه؟ فيهم كفرة ومنافقين وفسقة، ده دليل على إن ما فيش حكم إن يعني درجة الطائفة ككل، هي ككل يقاتلون قتال إيه؟ الطائفة المتنيعة، لكن أحال الناس فيهم كل واحد منهم يبقى إيه؟ بما يستحق، لما يقدر على الواحد منهم ينظر فيه، يقول وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق. وإن كان فيه من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة، وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغر. دي أحوال مهمة في توصيفهم، أنهم ناس يقاتلون على الملك ولا يقاتلون على الاسلام، يعني ما يقولوش ناس تدخلوا في الاسلام، لا، اذا ظهروا على قوم واقروا بملكهم لم يلزموهم بالاسلام ولم يلزموهم بدفع الجزيه والتزام الصغار والدخول في احكام الاسلام. يقول بل غايه كثير من المسلمين منهم من اكابر امرائهم ووزرائهم ان يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى، من المشركين ومن اليهود والنصارى، كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان، والعياذ بالله، زي الحضارة الإسلامية والحضارة الفرعونية الاثنين كلهم حضارات. يقول فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وأنفاله. وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقدون نصارى في المسيح، ويقولون أن الشمس حبلت أمة، وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقولوا لما عندهم من المال هذا رزق جنكيز خان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم من منزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، وادعى أنه شريك محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحاب المرتدين. طبعا بلا شك اللي ذكروا هنا من الأوصاف دي اللي يعتقدها اللي هو يشكر على الطعام والشراب ويعتقد أنه من رسول من عند الله كفر ناقل عن ملة بالإجماع. يقول فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان، وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكيز خان كما يقاتلون المسلمين، بل أعظم أولئك الكفار، بل أعظم أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة، النيابة هو السلطان، ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام، وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة، ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما، بل هو أعظم فسادا في الأرض منهما. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا الكافر علا في الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم وبأخذ الأموال، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية. فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين. والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين زي العلمانيين بالضبط، كأنها نسخة والعياذ بالله. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاش غالب فيهم، فاش اللي هو ترجيح دين الإسلام على أنه أحد البدائل المطروحة حتى في فقهائهم وعبادهم، يعني يجعلها كده المفتين بتوعهم والمشايخ اللي هم بيقدموهم في الفتوى وكده من المسلمين يقول لهم دي كلها ماشي كلها ملل مقبولة، لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية اللي يقولون ربنا في كل مكان، فإنه ونحوهم فإنه غلبت عليهم الفلسفة، وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم، وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم، إن الملل دي كلها إيه؟ وكثير من اليهود أيضا، بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد، فقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع، ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كلام عظيم الأهمية والله، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. واليهود والنصارى داخلون في ذلك في كفر المذكور في كفر مذكور في هذه الآية، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين: من تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كفره بسبب الفلسفة والاعتقادات الكافرة. وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأي غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان يهوديا متفلسفا ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف، وضم إلى ذلك الرفض الشيعي، فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف، ذوي السيف اللي هو جنكيز خان، فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. وقد قسموا الناس أربعة أقسام: يال وباع ودشمند وطاط، أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي، زي بالضبط من لم يكن معنا فهو إيه علينا، اللي مش مع أمريكا ضد أمريكا، فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم يال، ومن خلفهم كان عدوهم اللي هو باع، ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه دشمند أو بشمند بشمند أو كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب. ف فيدرجون سادنا الأصنام، فيدرجون في هذا من المشركين أهل الكتاب والبدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا. والله سبحان الله على ما يعني توارث العقائد الكفرية. ولا ذكر قلتم حطوا المشايخ والأساوسة في حتة واحدة، فبالك ايه بشمن ها نفس ايه صاحب ايه معلم ايه معلم عقائد لذا في امريكا وعندهم اللي. لان العلمانيين اوضح يعني دول العلمانيين لازم في المظاهر كده لما يجيبوا ده يجيبوا اثنين مع بعض. كان واحد كاتب مرة ان احنا ايام البوسنة، فواحد كتب له ان بابا روما ده اللي هو الكافر اللي كاتب، واحد كاتب كده كان عزة السعداني، فكتاب رسالة فنقالها زي ما هي عشان مستمحين للنصارى ازاي نقول كده في البوسنة. فالمهم واحد بعده كده قال له ازاي تسمح لنفسك ان انت تنشر رسالة واحد بيقول على رجل دين مكافر. فالراجل تراجع شديد قوي وقال ان هو غلطان ان نشر رسالة وانه كان شخص ذلك، وان هو طبعا لا يمكن التهم. الاسلام بيعلمنا ان نحترم رجال الدين ولو كان راهبا مذيعا في رأس جبل. رجال الدين كلهم دول رجال دين، رجل الدين ده اللي هو البشمن. يقول بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوطي وامثاله هم الحكام على جميع من انتسب الى علم او دين من المسلمين واليهود والنصارى. هو اسمه نصير الدين الطوسي، كان سكرتير لهولاكو وزير لهولاكو، هو كان اصلا عند الخليفة العباسي، ولكن لما جاء التتار هولاكو جاء على بغداد رحل اليهم وصار من وزرائهم. هو اصلا من الاصيلي بالرفض، هو في حقيقته باطني، عشان تم يسميه نصير الشرك الطوسي. يجعلوه هو الحاكم يعني اللي هيفصل في الخصومات اللي بين رجال الدين الفلاسفة الملاحدة الباطنية. يقول وكذلك وزيره مستفيح الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف، ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين من أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، حيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره. يعني الوظائف الخطيرة إيه؟ ناس يكونوا تبعهم، ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له منه، يظهر من شريعة الإسلام الحاجات الأساسية لأجل من هناك من المسلمين، عشان المسلمين موجودين عندهم. حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم، يعدوا من إيه من الأسباب الواضحة في كفرهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. طبعا ده عند القوم جميعا. دل الخبيث الجاهل بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. زعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم. قال وهذه الآية محكمة ليست بمنسوخة، وجرى بسبب ذلك أمور. ذلك بيحتج على حرية بيقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل واحد حر. أعوذ بالله، بدايات يعني تنبئ بشر والعياذ بالله. ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله لكم دينكم ولي دين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبريه من دينهم، تبرؤه من دينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك، كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقولوا لكم دينكم ولي دين كقوله لنا أعملنا ولكم أعمالكم، وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاهدهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار. وقد أظهروا الرفض ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين، وذكروا عليا، وأظهروا الدعوة للإثنى عشرية أو الإثنى عشر، الإثنى عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم، ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين، ف فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما، والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما جحد به الخوارج، وفيه من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج، وفيه من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. والرافضة تحب التتار ودولتهم، لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد المسلمين وقتل المسلمين وسب حريمهم. وقضية ابن العلقمي وأمثالهم على الخليفة مشهورة، وقضيتهم مع حلب في حلب مع صالح حلب مشهورة يعرفها عموما ابن العلقمي، لكن وزير أيضا لدى الخليفة العباسي. وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكا وغيرها من السواحل. فإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة. ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية، بالإضافة إلى الرفض عندهم نفي الصفات واعتزال يعني في القدر المعتزل، وفيه من الكذب والبلع والافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم مما الخوارج المارثين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فيه من الردة عن شرائع الدين، هذا دين نركز عليها عشان توضح لنا ايه مقصده بالمرتدين في موطن آخر. بل فيه من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانيع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة. لما تيجي في فتاوى بقى كثيرة جدا مليانة، لما يجي يتكلم على تفسير الرافضة يقول فيهم ايه الروايتين، عشان كلمة الردة عنده تحتمل الردة عن ايه، عن الشرائع. ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة يعني من أمراء نجد، فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعون، قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كتل اللحية محلوق، فقال يا محمد اتق الله، فقال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله فمنعه، فلما ولى قال إن من ضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية في الصحيحين عن أبي سعيد قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختم قتمة أتاه ذو القيصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك فمن يعدل. إذا جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.